بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في حصة هذا اليوم نورد بيان المبحث الثاني. تقدم المبحث الأول في البسملة وذكرنا فيه ثلاثة مطالب قدم ذكرها، وفي هذا اليوم نأتي بشيء من الكلام ومن البيان على مبحث الثاني، وهو مبحث الحمدلة. مبحث الثاني مبحث الحمدلة. وأود أن ننبه قبل إيراد هذه المطالب ومعارف التي تورد في هذا المبحث لأنني كنت أخطئ في الكلام عندما كنت أريد أن أقول المطالب، كنت أقول المبادئ، هذا في حقيقة غفلة. قد نبهني بعض السادة الأساتذة المحترمين على هذا، قال بأن عندما تريد أن تقول المطالب كنت تلفظ بلفظ المبادئ، وهذا في الحقيقة نعم تأكد. ولذلك هذه اللفظة فيما سلف كانت فلتة، فلتصحح. إذن المبحث الثاني في الحمدلة، والمقصود بالحمدلة هنا في هذا الموضوع هو ما أتى به المصنف في قوله الحمد لله على إفضاله. أتى به الشارح في قوله الحمد لله على إفضاله، ولفظ الحمدلة يجب أن يقيد بهذا لأنه عام، فلو بقي على إطلاقه من دون تقييده بهذا الذي قصدناه سوف يكون حينئذ الكلام على الحمدلة، والحمدلة يدخل فيها الحمد لله وأحمد الله وحمدا لله وإلى آخره، وليس هذا مرادنا في الحديث. إنما المقصود بمبحث الحمدلة هنا هو قول المصنف الحمد لله على إفضاله، هذا هو موضوع البحث. وفي هذا المبحث جملة من المطالب. المطلب الأول في تعريف الحمد، هذا يكتب أن ضبط المسائل وتحريرها هو المقصود بهذا التقسيم. المطلب الثاني في معنى آل في قوله الحمد لله، المطلب الثاني في معنى آل. المطلب الثالث في متعلق قوله على إفضاله، تعلق الثالث في قوله على إفضاله. المطلب الرابع في اختيار الحمد على الشكر في كلام المؤلفين. المطلب الرابع اختيار الجملة الإسمية. المطلب الخامس في عدم تقديم اسم الجلالة على لفظ الحمد، عدم تقديم اسم الجلالة على لفظ الحمد. المطلب السادس بيان كون الحمدلة خبرا أو إنشاء. هذه هي مطالب هذا المبحث، وقد اختيرت باعتبار أنها لب ما ورد فيه. فنبدأ إذن بتحرير القول في هذه المطالب. المطلب الأول في تعريف الحمد، عرف الحمد بتعريفين كما هو معروف، بتعريفين معروفين. التعريف الأول الوصف بالجميل، الوصف بالجميل. التعريف الثاني الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم، الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم. قد يقول قائل هذا التعريف سيأتي منصوصا عليه في كلام الشارح في مجرى كلامه على حمدلة المؤلف بن السبكي، فلماذا لم يترك بيانه إلى ذلك المكان؟ نحتاج إلى معرفة هذا الحد، لأنه ربما ترد عندنا بعض المسائل التي نحتاج فيها هذا التعريف حكما وميزانا، ذلك نتزود به قبل الدخول في المطالب الآتية. الوصف بالجميل، اضبطوا هذا الحد فإن له ما بعده. الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم هكذا. وقوله الاختياري احترز به مما ليس اختياريا كبياض اللؤلؤ ولمعان الشمس، فإنه المدح فإن هذا لا يسمى حمدا ولكنه يسمى مدحا وثناء، أن هذا الوصف ليس اختياريا بل هو ذاتي. بياض اللؤلؤ مثلا وجمال الزهرة والوردة وما شابه ذلك، هذا الثناء به على الشيء لا يسمى حمدا وهنا يرد سؤال فما يتكرر: إذا كان الوصف الذاتي لا يحمد عليه، فكيف نحمد الله تعالى على أوصافه الذاتية وليس على أفعاله كعطاء والإنعام والإكرام؟ كيف نمدح على رحمته وعلى قدرته وعلى ما شبه ذلك من الصفات الذاتية؟ هنا قرروا أن هذه أيضا تحمد لأنها تثمر هذه الأوصاف الجميلة، فهي لا تخرج عن هذا الحد، لأنها وإن لم تندرج فيه بذاتها فهي مندرجة فيه بلازمها. الرحمة يكون عنها الإنقاذ، ويكون عنها العاب، ويكون عنها الشفاء، ويكون عنها زرع المودة في القلوب، وكل هذه جميل الأوصاف الجميلة. جل فالرحمة وإن كانت وصفا ذاتيا فإنها تثمر هذا الصنف الذي يقع الحمد عليه، فلذلك إن حمدت هذه الصفة الذاتية فإنها تحمد لهذا الذي يكون عنها من ثمرات. إذن هذا هو حد الحمد، وسيأتي المزيد من الكلام على بقية ألفاظه فيما سيأتي به الشارح فيه من بيان. دول المطلب الأول. المطلب الثاني: معنى آل التي في قوله الحمد، وأنت خبير بأن إذا طلبنا معنى الحرف في صدر القول فإنه يقصد بذلك الطريق الذي يقع عليه الحمد، لأن تعلم أن الحرف يتحكم في الحمل. حرف إذا فسر في صدر اللفظة فإن التأويل والحمل والبيان يتعلق به، ولذلك أحيانا قد يستخرج معنى الحرف فيمنع، لأنه لو عمل به أدى إلى معنى فاسد أنه يتحكم في المعنى. بذلك فالذي ينظر إلى استخراج معنى اللفظ في صدر الكلمة بأنه شيء لا حاجة لا يحتاج إلى هذا لا يعرف أثر الحروف على الحمل والتأويل وتفسير الألفاظ. ثم إن حد الكلمة حينئذ يتحكم فيها ذلك اللفظ، ذلك الحرف، فإذا استخرج معناه أثر في تلك اللفظة التي وقع فيها. إذن فالحمد لله الآن تحتمل هذه اللفظة أن تكون للاستغراق، ومعنى الاستغراق أن الذي دخلت عليه يعم كل حمد. الحمد القديم الذي حمد الله به نفسه، حمد الله تعالى نفسه فيما لا يزال، وحمد الإنسان لله، وحمد الإنسان للإنسان. فحمد الإنسان للإنسان حمد لله في الحقيقة، لأنه صاحب الوصف الجميل في الحقيقة، وإن صدر من الإنسان شيء مما يحمد عليه ففي الحقيقة أن الإنسان ليس إلا واسطة أو آلة. فالحمد في النهاية يرجع إلى العلي القدير. إذا جعلنا أل هنا للاستغراق فهذا هو مفادها، ويحب كثير من أهل العلم أن يفسروا الحمد بهذه الطريقة، ويقولون بأنه يفيد الاستغراق ويفيد الشمول، ولكن هذا الذي قررناه يجب أن نعلم بأنه قد يعترضه شيء مما يقدر عليه في سياق الكلام إن جاء، سنترقب ذلك أو ننتظره إن جاء. الوجه الثاني أن تكون آل للجنس. البعض يقول لكم ما الفرق بين الاستغراقية والجنس؟ أليست الجنسية أيضا تفيد الشمول؟ نعم، ولكن بالواسطة وليس بذاتها. فإذا قلت الجنس فأنت تذكر حقيقة كلية، وحينئذ المفردات تندرج فيها بالتبعية، بخلاف آل الاستغراقية فهي تدخل المفردات بذاتها، والفرق بين المفردات تدخل، لكن هذه بالأصالة وهذه بالتبعية. وهذا التي للجنس إدخالها للمفردات ليس على سبيل الاستغراق، تدخلها فقط بالكلية، فقد تنطق مثلا بمعنى الكلي ولا تلتفت إلى المفردات، وقد تتكلم بلفظات دالة على المفردات، والجنس مثلا والكل إنما يرد تبعا لتلك المفردات، وهذا معروف في استخراج المفاهيم كما هو مقرر في موضعه في باب المفاهيم أو في المعقولات الأولى والثانية في علم الفلسفة. أحيانا نتكلم بهذا ونقصد بهذا ويؤول الأمر إلى هذا، وهذا سيأتي ربما كلام عليه في بعض المفردات التي قد تكون سببا في الكلام على منهج المتبع في بناء هذه الصور الذهنية. نعم، إذن إن جعلناها للاستغراق فهذا هو حالها، وإن جعلناها للجنس فموجب ذلك أننا نقول الحمد. هكذا هذه الحقيقة المطلقة بغض النظر على المفردات، لا تلحظ المفردات، حظ ما هي. هكذا قصة الكلام أن أحيانا ننطق باللفظ ونقصد الجنس، ولكن كتدخل المفردات تبعا لعموم الجنس، مفردات كتدخل، ولكن ليس اللفظ دالا عليها بذاته، وإنما دل عليها بالتبعية. هكذا ويحتمل أن تكون الهنا للعهد الخارجي، والعهد الخارجي هو الشيء المتحقق في الخارج، وكثير ما يكون هذا معلوما للمتخاطبين، أي الحمد الذي تعرفه وأعرفه، وهو ذلك الحمد الذي فيه ما فيه من الخصائص والصفات إلى آخره، الذي تعرف حقيقته. ورجح بعضهم أن تكون أل هنا لهذا المعنى للعهد الخارجي، قال لأن العهد الخارجي يدل على تحقق هذا الحمد في الخارج، وإذا تحقق في الخارج فإنه قد رآه الناس وسمعوه، وإذا سمعه الناس أغراهم بالاتباع. ذاك الحمد الذي تحمد به الناس أمام الملأ هذا كيتسمى الحمد الخارجي، لأنك حمدت به الناس أمام حمدت به الله تعالى أمام الناس، وله حقيقة خارجية قد حصلت في الآذان سمعه الناس. هذا قالوا بأنه الأفضل، قالوا ما وجه أفضليته مع أنه قد يكون الاستغراق منه كذا؟ قالوا أفضليته أنه يغري بالاتباع والتقليد، فإذا سمعك شخص أنك تحمد الله فإنه سوف يقلدك ويتبعك. وقالوا إنها الحمد هنا بمثابة الصدقة التي يتصدق بها الشخص أمام الناس، وغرضه بذلك أن يقتدي به الناس في ذلك. الصدقة مما يذكره بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فليتصدق أمام الناس ليراه البخلاء، لعلهم كان ذلك الشيء مستبعد. المهم أن هذه الصدقة التي يتوسل بها إلى إثارة الرغبة الناس في الصدقة خير من التي تقطع فيها الشخص. فلذلك هذا الحمد إذا جعلنا فيه الآن للعهد الخارجي فإن الحمد ينصرف إلى هذا النوع فيكون مغريا بالفعل في الصدقة على وزن المتقدم. بقي العهد الدهني، هذا ضعفه. قالوا حمل آل هنا على العهد الدهني ضعيف، أولا لأن استعمال الآل في العهد الدهني كما قرروا هنا نادر، استعمال آل في العهد الدهني قالوا بأنه نادر هكذا قرروا هنا. وعقلوا على هذه المسألة هنا، وربما يأتي ما يخالفها أو ربما يأتي نقاشها، وقالوا بأن آل العهد الدهني وهو ذلك الشيء الذي يتصم في ذهنك وتستحضره دون أن يكون في الخارج ودون أن يدل على الاستغراق ودون أن يدل على الجنس هنا، قالوا بأنه متروك لهذه العلة وهو أنه نادر. ثانيا قالوا بأنه يدل على الفرد، ودلالة الحمد على الفرد هنا يأباه المقام، لأن المقام مقام الثناء، والحمد على الحمد الواحد المفرد لا يليق بالثناء على الله تعالى، والمسألة هكذا قررت. إذا عرفنا هذا الذي ذكر وتبين لنا نحتفظ بهذه التقارير في آل، لأنه سوف يأتي حمل آخر لألفاظ أخرى، فينتظم هذا الحمل على ما سيأتي من غير تغير ومن غير تعارض، فإن هذا الحمل حينئذ سيكون سليما. وإن وجدتم في تقارير ستأتي في حمد لله المصنف فقط نتحدث على قول الحمد لله على أفضله، إذا ظهر ما يرجع على هذا الحمل بالمعارضة أو ما يرجع عليه بالنقد فحينئذ سترجعون لتصححوا هذا آل تقريرا بما سيأتي أو تثبيتا بما سيأتي. آل هكذا قرروا فيها، وهذا هو الحاجة بها. شيء إذا قلنا الحمد لله وحملنا على الاستغراق فالحمد حينئذ يكتسب من آل الشمول، وإذا حملناه على الجنس فالحمد يأخذ من آل الدلالة على الجنس، وإذا استعملنا آل في العهد الخارجي، فالحمد حينئذ ينصرف إلى هذا المفرد. وإذا حملناه على العهد الذهني كما سبق فهي في الصورة الذهنية، وهذا الذي قيل بأنه ضعيف. انظروا الآن في الحمد كيف أثر فيه الحرف. عندما تقف في هذا الحرف تجده في الحرف واضح لاش بغينا، لا هو الذي إليه المرجع في حمل الألفاظ على المعاني، وخاصة في الألفاظ التي تتعارض فيها الاحتمال. هذا تدريب، تدرب على هذا الشيء، إذا جاء الحرف رد البال معه. فربما كان سبب فساد التأويل والحمل والتفسير في الحديث والقرآن بسبب عدم ضبط معنى الحرف في مقام الاحتمال، يؤدي بكذلك إلى أن تصطدم بما قرره الشرع أو بما أراده في المقام. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هنا هو في متعلق قوله على إفضاله. بماذا تعلق قوله على إفضاله؟ الحمد لله على إفضاله، اكتبوا عندكم هناك في الشرح. ما بماذا يتعلق على إفضاله؟ في هذا الأمر أو في هذا الموضع ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من جعله خبرا بعد خبر، المذهب الأول. المذهب الثاني من جعله متعلقا بالحمد. المذهب الثالث من جعله متعلقا بمصدر محذوف. هذا ما قرره أرباب الحواشي في هذه المسألة. والإعراب وإن كنت تراه واردا على ذهنك بمادتك النحوية، فإن أرباب المعاني لديهم لحك لمعرفة صحة هذا الإعراب من عدمه. كل ذلك يظهر من المعنى. مذهب من قال بأنه خبر سوف يترتب على كلامه أن علة الحمد لله تعالى واحدة، وهي إفضاله على عباده. الحمد ثابت لله على إفضاله. متى يكون هذا الإيراد صحيحا؟ إذا جعلنا آل الاستغراق وجعلنا لإفضالهم متعلقا وجعلنا محذوفا هو خبر الحمد، فإنه حينئذ سيرد أن جميع المحامد الحمد الذي حمد الله به نفسه، حمد به نفسه في الأزال وفيما لا يزال، أو حمد به الناس بعضهم بعضا، أو حمد به الناس ربهم، له علة واحدة وهو إفضاله، عطائه، إكرامه. هذا الحصر لا يمكن قبوله، لأن الذي سيتفكك إليه الكلام حينئذ وينحل إشنوا كل جميع أصناف الحمد علتها إفضال الله على خلقه. إذن هذه هي العلة الواحدة لجميع أصناف الحمد. لماذا؟ لأنك جعلت الحمد لله هنا جعلت الآل الاستغراق، جعلتها للاستغراق. إذا جعلتها للاستغراق فإنها تنحل إلى هذه، هذا أل انحلت إلى هذه العبارة. وإذا انحلت إلى هذه العبارة سوف يكون علة استحقاق الله للحمد بوصف واعي، وهو إفضاله وعطاؤه. وتقول لي كل شيء إفضاله، الخلق إفضاله، الرزق إفضاله، يصل الرسل إفضاله، كل هذا إفضاله، فما المانع من ذلك؟ ما المانع من أن نجعل جميع المحامد لله سبحانه وتعالى على إفضاله، وكل شيء إفضاله، كل هذه النعم التي تأتي منه فهي من إفضاله، فما المانع؟ ولماذا تمنعون أن يكون إفضاله خبر للحمد؟ وبذلك حين قل الحمد ثابت متقرر لله تعالى بشرط إفضاله وبعلة إفضاله، ما المانع؟ المانع من ذلك ما سيأتي من أن الله تعالى يستحق الحمد على فعله وذاته، ويسمى الاستحقاق الذاتي. له الحمد سبحانه وتعالى لذاته، وله الحمد على إفضاله. وإذا جعلت علة الحمد فقط هو الإفضال، أخرجت الاستحقاق الذاتي الذي سيأتي الكلام عليه والمراد به. إذا جعلنا على إفضالهم خبر الحمد، هذا هو ما سينحل إليه الكلام. وكثيرا ما كان الطلبة يعربون الجمل ويعربون العبارات، ويظنون أنهم صفي ذعرب مجد لا إله خبر. الخبر كيف يكون؟ هذا خبر متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنون وحاصلون واستقرا قال المصنف في صفتين وصلتين وفي الخبر عين في الصلة. ويظن أن هذا إذا تكلم فيه علماء المعاني سوف يقول صدق إعرابك في محل رفعي. هذا الإعراب الذي تفعله هناك هو إعراب من أجل أن ترفع وتنصيب وليس أن تفسر وتبين. وهناك فرق بين الإعراب الذي يمر عليه المحك البياني وعلماء المعاني وبين ذاك الذي ترفع به الفاعل وتنصب به المفعول. نصب ورفع، ولكن عندما يرجعون إلى البحث في صحة المعنى المترتب على إعرابك فحينئذ ستجد أن هناك خللا في ذلك. ومن ناحية النحوية واضح ما في إشكال، لكن عندما ينحل اللفظ أو تنحل تلك الجملة إلى جمل أخرى ويظهر فيها الخلل من ناحية المعنى فإنهم حينئذ يقرون على ذلك بالتغيير. هذا هو العيب الذي في قولنا كلمة على إفضاله خبر بعد خبر، خبر لقوله الحمد، هذا الخلل اللي فيه. إذا ماذا سنفعل الآن؟ هل يمكن أن نغير أل؟ نبدل هذا الحمد الأول لي؟ إيش ممكن؟ أو لا يمكن؟ يعني كيفاش نخرج من هذا المشكل؟ درنا آل للاستغراق، درنا على إفضاله خبر الحمد، أدادنا ذلك إلى أن حصن الحمد في علة واحدة وهي الإفضال. ماذا سنفعل الآن؟ يمكن أن نبدله بالاستغراق أبي بالجنس، ومع ذلك فإن الجنس يدل على الكلي والكل يصدق على كل ما يدخل تحته لو كان مفردا كما في القمر والشمس وما شابه ذلك. وعلى كل فإن المشكلة ما زالت على حالها. جاء بعضهم قال ما لنا احنا نديروا خبر، لماذا لا نعلقه بالحمد؟ علاش احنا غادي ندخلوا رؤوسنا في المشقة؟ علاش ما نديروا واحد القضية؟ هذا ما نديروا إعراب آخر، إعرابا آخر. شنو هو؟ على إفضاله متعلق بالحمد، متعلق بالحمد. هذا اختاره ابن القاسم العبادي، هكذا اختاره ابن القاسم العبادي، قال إن قوله على إفضاله متعلق بالحمد. ما الذي سينحل إليه الكلام حينئذ؟ كيف يتحل الكلام؟ أظن أن عندكم الشروح، عندكم الحواشي ثم، وعندكم الشروح، وعندكم ثم الطار، وعندكم آيات البينات، وعندكم كتب. كيف سينحل حينئذ الكلام؟ لا هذا نقد، أنا خصنا نحلو بعد هذا. كيف ستنحل العبارة حينئذ؟ الحمد لله كيف سينحل إذا جعلنا على إفضاله متعلقا بالحمد؟ أشعيكم الأمر، ما الذي سنحل إليه العبارة حينئذ؟ هكذا ستنحل العبارة، الحمد على إفضال الله ثابت لله. هذا الشيء لا يخرج لنا. هكذا ستنحل العبارة حينئذ إذا جعل لفظ إفضاله متعلقا بالحمد، فلا بد أن تسبك حينئذ الجملة هكذا، الحمد على إفضال الله ثابت لله. هربنا من ذلك العيب الأول، لكن وقعنا في عيب آخر، وهو أننا لا نحمد الله على إفضاله بل حمدناه على الحمد، فإن المحمود عليه وهو الإفضال. الحمد على إفضال الله ثابت لله، هذا حمد على إفضال الله ثابت لله، فإن المحمود عليه، فإن المحمود عليه، أن المحمود على إفضال الله هنا. قال هنا الحمد على إفضال الله ثابت لله، هنا إفضال الله تعالى، الحمد على إفضال الله ثابت لله. هذا قالوا بأنه فيه هذا العيب. ثم فيه عيب آخر وهو أنه لا معنى له، مستش معنى، لأن هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا خالي من الفائدة. إذن هذا التعلق لا يصح. تعلق ثالث، هنا كان شي بحث أخرى، شي أولا البحث اللغوية والنحوية رها أوردها العطال إذا أردتم أن ترجع إليها، هو أنه لا يمكن أن يعمل المصدر قبل إتمام إعماله، وهذا كما هو معروف هو بعد جره الذي أضيف له كم برافع وبنصب من عمله كما يقول ابن مالك. قال هنا لم يكمل هنا العمل عمله في مضاف إليه، فكيف يمكن لك أن تعمله قبل ذلك؟ لا بد أن يتم قبل أن يعمل الرفع أو النصب، وأنت هنا أعملته في هذا قبل أن يأخذ ما هو منسوب إليه وهو لله. الحمد لله كسم مضاف، لأنك شنو قلت؟ قلت متعلق بالحمد. الحمد لله شنو قال عليه؟ الحمد على إفضال الله ثابت لله. هذا الحمد الآن قبل أن يأخذ لله جعلته هنا، أعطيته هنا، أعطيته هنا معموله قبل أن يتم، وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع وبنصب عمله. هذا مخصوص يكون حتى يكمل هذا كما هو معروف في علم العربية. مثلا قلت هنا همزين المصدر إذا أراد أن يعمل النصب لأي شيء نضيفه، إذا أردنا أن ننصب بالمصدر لأي شيء دائما درجة ولا خاص. إذا أردنا أن ننصب بالمصدر لأي شيء نضيفه للفاعل، ضربك زيدان، ولكن إذا كان هذا لم يتم فلا يمكن أن تنصب به قبل أن يأخذ هذا الذي به تمامه، كذلك وبعد جره الذي أضيف لا كمل برفعه. وإذا أردنا أن نرفع به الفاعل شنو كنقولوا الآن؟ أضفنا الضرب لمن؟ إلى زيدين وهو مفعول، وعمر هو من الذي ضرب هنا، عمر أو زيد؟ عمر. وبعد جره الذي أضيف ذاك من ذراف وبنصب عمله، هذا فقط التذكير. وإذا قلنا الحمد على إفضال الله ثابت لله، شهد بهذا هذا الله يجب أن يكون بعد هذا مذكورا، يأخذ هذا أولا، يجب أن يأخذ هذا قبل أن يأخذ هذه المعمولات الأخرى، ولذلك انتقدوا هذا من الناحية اللغوية. جيد. المذهب الثالث منهب من قال بإعمال المصدر الحمد لله حمدي له على إفضاله، هذا ذهب إليه من أنكر مذهب ابن قاسم وأنكر مذهب من قال بتعلقه بمن جعله خبرا هكذا. ولكن هذا أيضا يرد عليه إعمال المصدر محذوفا، هذا لا يجوز لأن المصدر لا يعمل إذا كان محذوفا. الحمد لله حمدي له على إفضاله، وتعالى على إفضاله متعلق بالحمد وهو محذوف، لا يجوز. المصدر لا يعمل إذا كان محذوفا نهائيا، لا يعمل إذا كان محذوفا. نعم. من حمدنا لله هنا بدقنا حمدنا لله، فأين خبره؟ أين خبره؟ وقالك تخش سرع ما سيديالا سيديك سيديالا سميته هنا. إذا كان هذا قد استعمل فانظر إلى التخصيص وإلى ما يرد عليك من العيوب في المعنى، راك العيوب في المعنى هنا، وفيه ما فيه أيضا من أنك قدرت هذا هنا، وتقديرك هنا يفيد التقصير والحصر في المتكلم، وليس هذا هو المرض. معلش. إذن على إفضال هذا هو حاله. وفي بعض الحالات هذه الأمور التي تطرح من أجل إعمال الأذهان والتأمل فيما يمكن أن يكون هو الراجح والصحيح في مثل هذه الأشياء، قبل الذهاب إلى ترجيحات بعض العلماء لأحد هذه المذاهب. يجب أن تعمل نظرك وفكرك وتتأمل في هذه الأشياء التي تكون بسبب الحمل والإعراب وما شابه ذلك، هذا أمر آخر. ولكن الراجع أنه خبر وجعل الآل للجنس، وكما أجاب بذلك بعض المتأخرين، هذا هو المذهب الراجع. هذا المطلب الثاني المذهب الثالث. المطلب الرابع في اختيار الحمد على الشكر في كلام المؤلفين. لماذا نجد دائما المؤلفين يقولون دائما كلما أراد أحدهم أن يكتب في صدر كتابه شيئا من هذا تجده يستعمل الحمد لله ولا يستعمل الشكر لله؟ في هذه المسألة أوردوا بعض المستندات في هذا الاختيار. أولا أن هذا هو ما فتح به كتاب الله، ذا أولا. ثانيا أنه هو الأكثر في القرآن، لذلك يقال ويقدم الحمد على الشكر لأكثريته في القرآن، ولأنه هو ما يقوله المؤمنون إذا دخلوا الجنة، لغة المؤمنين في دخولهم للجنة. ثم أيضا التوصل به إلى عبارة الفاتحة هكذا. هذا هو السبب، عدم ذكر الشكر واختيار الحمد عليه على الدوام. أولا أنه هو ما بدأ به كتاب الله، ثانيا أنه لأكثريته في القرآن، ثالثا أنه كلام المؤمنين في كلام المسلمين، الحمد لله الذي تبعنا الحزنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى آخره. قالوا هو الأكثر في كلام المؤمنين في القرآن. ثم أيضا يتوسل بذلك إلى ذكر ما في الفاتحة، فتحصل من هذا أن اختيار الحمد في صدر الرسائل والكتب والخطب والمقالات مستند إلى مقاييس شرعية وإلى صفات دينية وعقدية. وهذا كافي في إثبات هذا الأمر. هذا كافي. المطلب الرابع اختيار الجملة الإسمية على الجملة الأخرى. لماذا تختار الجملة الإسمية في الحمد لله؟ قالوا بأولا بأنها تختار دون ما سواها من السياق الأخرى الدالة على المدح، لأنها دالة على الثبوت والدوام، دالة على الثبوت والدوام. هذا هو السبب الأول في اختيار الحمد لله اسما. الثاني أن هذه هي لغة القرآن، أن هذه الصيغة هي صيغة القرآن هكذا ذكر. فإن قلت ما الأبلغية، ما الأبلغ أن نبدأ به، أنا يريد هذا السؤال وكخص. إذا أردت أن أتي بما هو أبلغ، هل أستعمل الجملة الفعلية فأقول أحمدك، أحمدك يا الله، أحمدك اللهم، اللهم إنا نحمدك، اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان. بدأ به الحريري وهو من بلغاء العرب ومن أصحاب اللسان، ذو الدراية في أسرار الأدب والكلام، فبدأ به. ويحب البلغاء كثيرا هذه اللفظة، كما تجدها مثلا في بعض كتب الذين عندهم ولوع شديد بحدود الألفاظ واهتمام كبير بعلم المعاني. هذا علم المعاني علم لذيذ حلو جذاب، لأنه يدخلك أو يدخلك في أسرار التراكب والجمل والألفاظ وسياق الألفاظ وما شابه ذلك، مما قد يكون من ورائه ما يخفى على كثير ممن لم يحسن هذا الفن الذي هو علم المعاني. نرجع إلى ما كنا. إذن هنا يريد السؤال، يقول لك شكون هو الأبلغ؟ إذا أردت أن أعبر في صدر قولي بلفظة هي التي لها الأبلغية، هل أقول الحمد لله ولا أقول نحمدك اللهم ولا أحمدك اللهم ولا حمدا كذا، اللهم إنا نحمدك ولا إلى آخره. قال الفناري وهو أحد علماء المعقول من المتأخرين، الأبلغية تعرف بحسب المحمود عليه، أبلغية بحسب المحمود عليه. فإن كان صفة ثابتة فإن الإتيان بالجملة الإسمية أبلغ. إذا كانت الصفة ثابتة، الصفة التي ستحمد عليها الخالق هي صفة ثابتة وهو من صفاته الذاتية، هذا ديال لغة ديال البشر تقول الصفة الذاتية في الله تعالى، وما شابه ذلك تعبيرا للتقريب فقط، ليس كمثل أي شيء. على كل حال يقال الصفة الذاتية كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الربوبية صفة ملازمة له سبحانه وتعالى، ذاتية له، فهي ليست مما يمكن أن يكون زائدا في المخلوقات. فربوبيته في على خلقه وجريان حكمه فيهم هذا مستمر دائما بلا نهاية. إذن في هذا عندما ذكرنا الربوبية اختير لها لفظ الحمد، وعندما يكون الذي تحمده عليه ليس صفات ثابتة وإنما هي بالنسبة لك أمر عرض لك، فمن الأحسن أن تحمده بالجملة الفعلية، فتقول اللهم إني أحمدك على أن, أن, أن رزقتني رزقا حسنا في هذا اليوم. رزق الله تعالى لك أمر عارض فيك، فهذا كيتسمى الوصف غير اللازم، لأنه متعلق بحدث عارض في ذات الإنسان. لكن يقول الفناري، والفناري هذا من متأخر المعقولات، وله بحوث دقيقة استدرك بها على المتقدمين، وتولى شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وبلغ من القدرة الفكرية والمعرفية ما جعله ينافس في بعض مباحثه أئمة المعقول كالسيد الجرجاني وسعد التستاني وعضو الدين إيجي كذلك. هكذا فناري ربما هذا الكلام اسمنا مشهور بزاف، ولكن الرجل قوي. إذن قال الفناري هذه القاعدة، قال: إذا أردت أن تحمد الله على وصف ثابت كالملك والربوبية والرحمة وما شابه ذلك فالجملة الإسمية أبلغ، وإذا أردت أن تحمده على شيء مما قد ورد وذهب كالعطاء والرزق وأنقذك من الهلاك وما شابه ذلك فالأبلغية أن تأتي بجملة المضارع التي لا تدل على الدوام والاستمرار، وإن كانت تدل في بالاستعمال لذلك. حمدتك يا رب لا ما شابه ذلك حمدا لله وما شابه ذلك. هكذا قال، على أن بعضهم قد جادل في هذا وقال بأن أبلغ الكلام هو الحمد لله بالعالمين، واستخرج النكاتان وفوائد من هذا وأطال الكلام. وهذه المسألة فقط أوردناها للجواب عن هذا، لماذا استعمل جملة اسمية وقد جمع عن ذلك، ثم من الذي يتفق بالأبلغية. سيأتي المزيد من البحث في هذا الموضوع عند قول المصنف: اللهم إنا نحمدك. عندما نصل إلى هذا المكان سوف يرد علينا مرة أخرى هذا الذي تقدم. المبحث الخامس: لماذا لم يقدم اسم الجلالة في صدر الحمد فيقال لله الحمد؟ ومعلوم أن تقديم اسم الجلالة هنا مرجح بأمرين. الأمر الأول أنه يفيد الحصر، أن تقديم المعمول يفيد الحصر لله الحمد ليس لغيره. ثانيا أن الله تعالى مقدم بالذات على كل مذكور، مقدم بالذات. لماذا لا يقولون لله الحمد؟ أجابوا عن هذا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الحمد مقدم بحسب المقام، لأن المقام هنا مقام الحمد، فما قصد هو إنشاء الحمد، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحمد هنا مقدم بحسب المقام. المقام مقام مدح، فلا بد من أن يكون هو الموضوع لأنه هو الغرض من النطق. ذا أولا. هنا ورد عليه إيراد، على ذلك لم ورد إيراد، قالوا كيف يمكن أن يقدم ما بالعراض على ما بالذات؟ تقديم الحمد على ذات الله تعالى ليس إلا لهذا الغرض، وتقديم الذات ذاتي وتقديم ذات الله تعالى مقدمة بالأصالة والاستحقاق الذاتي إلى آخره. قال بأن هذا الآن هو أن مقدم بالذات مقدم بالعرض، هذا كله تقرر فيه أن ما هو متقدم بالذات يتقدم ما لم يقتضي العدول عن ذلك مقتضين، كما قرر علماء المعاني. ما هو متقدم بالذات يتقدم حقا ما لم يقتضي العدول عن ذلك مقتضين. والذي قضى هنا بتقديم الحمد هو أنه الموضوع، هو الموضوع وهو الذي قصد بالإثبات والإيجاد، ولذلك كان العدول عن ترك الحمد إليه بهذا الاعتبار. ثم رأيت أليوسي رحمه الله، هو إمام المعقول طبعا في شمال أفريقيا، أحد علماء المعقول حقيقة، الذي لم يأتي بعده من في مرتبته، كان حقيقة الناس لا يعرفون. قال أصلا بأن كون الله تعالى متقدم بالذات من البداهيات، فأي فائدة في أن يقدم في القول؟ هذا معنى كلامي. يقول بأنه قد علم بالضرورة هذا الأمر، فهذا الإدراك بالضرورة لتقديم اسم الله تعالى على كل شيء يغني عن ذكره، يغني عن ذكره، لا نحتاج إلى أن نذكره. هكذا إذا فعدم تقديم اسم الجلالة هنا على الحمد موجبهما تقدم. المطلب السادس: هل الحمدلة من قسم الإنشاء أو من قسم الخبر؟ وش الحمد لله الآن؟ هو من قسم الإنشاء أو من قسم الخبر؟ سبق أن ذكرنا البارحة الفرق بين الخبر والإنشاء، فكذلك ذكرنا ذلك وبيناه، قلنا بأن الإنشاء هو ما يكون عنه يكون الأثر عنه في الخارج، يترتب عنه الأثر في الخارج، ومن صفته أنه يكون قائما بالنفس، والإنشاء طلب والرغبة والحزن وإظهار الحزن، إظهار الصور، إظهار الكداء، إظهار الطلب، إظهار النداء، كل هذا من قسم الإنشاء، لأنه يتصف بالطلب، هو المتقرر في الطلب. خلاصة الكلام هو هل الحمد لله الآن من قسم الإنشاء أو من قسم الخبر؟ لماذا أصلا أثير هذا السؤال هنا؟ وما هو موجب هذا السؤال أصلا؟ هو الصيغة، أن الصيغة صيغة الخبر، صيغة الخبر. فإذا قلت الحمد لله فإنه يساوي في حال الأخبار الكتاب لزيد، الكتاب لزيد، هذا إخبار يخبر بأن زيدا يملكه يستحقه، وهكذا أمثلة التي في هذا المسألة. لكن هل هذا إنشاء ما هو إخبار؟ لم يكثروا كثيرا من البحث في هذا، وقالوا بأنه إنشاء، لأن ذلك الأثر الذي يكون عنه إنما يحصل بقولك. فإذا قلت الحمد لله فإنه يثمر لك ما يثمره حمد الله تعالى من الفوائد النفسية والبدنية والدنيوية إلى آخر ما هنالك. إذا حمد الإنسان الله سبحانه وتعالى فهذه الكلمة تتبعها ثمرات، ولا يمكن لتلك الثمرات أن تثبت وتنزل ويكتسبها المكتسب إلا بالنطق، فعرفنا أنها إنشاء. أنت مثلا إذا لم تقل أستغفر الله من أنا سيأتك غفر، إذا كنت لم تدعو الله أن ينصرك من أنا سيأتك نصر، إذا كنت لم تحمد الله فمن أنا سيأتك ثمرات الحمد، كلها إنشاء، لأن ثمرات هذا الشيء الذي ترجوه بهذه الكلمات لا يمكن أن يكون إلا بالنطق بها، فهذا إنشاء. فرجحوا إذن بأنه إنشاء بناء أولا على أنه قد عطفت عليه جملة إنشائية، وهي قوله والصلاة والسلام على رسوله، هذا هو المرجح الأول. فأرجح أن الحمد إنشاء لأنه معطوف عليه إنشاء آخر وهو قوله والصلاة والسلام، وعطف الإنشاء على الخبر عندهم كما قرأتم وممنوع هنا. قد يقول قائل لماذا نجعل هذا خبرا وهذا خبرا فيكون ذلك والصلاة والسلام أيضا خبرية قصدت بالإنشاء؟ لا، هي إنشائية بالصرف من غير أن يخالفها شيء. إذن فالحمد لله إنشاء لأنه معطوف عليه لفظ الصلاة والسلام لأنه إنشاء، هذا واحد. ثانيا أن المتكلم ليس بصدد الإخبار عن أن الحمد ثابت لله، أولا لأن الذي يخاطبه هو الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأن تخبره بأن الحمد له، والله عالم بكل شيء. فإذا قلت الحمد لله فأنت تستدر هنا ما تستدره وتطلبه بهذه اللفظة لله رب العالمين، من رب العالمين، وبذلك أنت لا تريد أن تخبر الله، بل تريد أن تستمطر ما تستمطره بهذه اللفظة من الخير والبركة والغفران ومن الأمور التي تثمرها هذه اللفظة حينما تكون إنشاء ويطلب بها ما يطلب بها من الخير. ومنه الزيادة لئن شكرتم أزيدنكم. الشكر والحمد من الناس من القلب وما بالترادف، فلا يذهبن ذهنك إلى أن الغلط وقع في العبارة، كان بينهما بحوث مختلفة. هذا ثالثا، نقل عن علي الدين البخاري الفقيه الحنفي المشهور أن الحمد لله هنا إنشاء، لأن الجملة الإسمية لا تفيد دائما الأخبار، بل قد تكون للإنشاء كماذا؟ كالجمل التي تفيد التحصر والتضجر والتحزن، فإن هذه ليس المقصود بها الإخبار، وإنما المقصود بها إظهار الحزن وإظهار التحصر وما شبه هذا. فهذه إنشائية، هذه كقول الشاعر: أنقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتقوا بمو ولكل جانب مصرع. هذه من شواهد الأشياء. كذب أودابني وأعقبوني حصرة عند الرقاد وعبرة لا تقلع. قلع بمعنى ارتفع ليتقلع. كلاهما لا بأس. سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. هل هذا الأم يخبرك أن ولده مات؟ هذا الشخص يتحزن هنا ويتباكى ويتحصر. فهذه الجملة إذا نظرت فيها تقول بأنه يخبرني بواقعة التي نزلت على أولاده إذ سقط عليهم بئر فماتوا جميعا، فماتوا جميعا فلن يبقى إلاه. فأراد أن يظهر لك مصدر حزنه ويستخرج تلك الحرقات التي حلت بنفسه، فصير الألفاظ مشحونة بها وهي ما تضمنها الحزن والتحصر، وليس المقصود أنه يخبرك بموت أولاده. ألا تسمع ما ألم تتذوق في هذا الكلام شحنة الحزن الشديد والتحصر العظيم؟ إذا كنت ممن يتذوق الأدب فبالضرورة أنك ستشعر بأن هذا اللفظ، بأن هذا الكلام مشحون، والكلام يشحن بطبيعة المتكلم، لا يخفى عليك. وقد لا يكون كذلك لأنه صاحب صناعة، وقد لا يكون هذا الذي يثير فيك الحزن ويثير فيك التباكي ويثير فيك التعصب ويثير فيك هذه الأمور، قد لا يكون كذلك، لكنه له صناعة، له صناعة في نسج مثل هذا القول وصياغته كما قال في ابن زيد الأندلسي. قال ابن كثير: وكان في شعره صناعة مبكية. بلغ الناس في الصنائع إلى أنهم استطاعوا أن يصوغوا الكلام فيشحنونه بما يريدون ويرسلونه فيفعل في نفوس الناس ما قصدوه. إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. هذا ابن كثير يقول هذا في المسجد. وفي شعره صناعة سمو، بمعنى أنه إذا صغ الكلام وتلقاه القلب بالسماع فبالضرورة أنه سيشعر بالحزن. وفعلا هذا الذي كان. قرأوا شعر ابن زيدون لتعلموا هذه الحقيقة. هذا النوع من الكلام وإن كان مركبا تركيب أخبارين فإنه ليس كذلك، لأن ما يكون عنه من الأمر اللازم له يطفو على الخبر فيدرك ما طفى ويسقط الظاهر. هذاك التحصر وهذاك التحزن الذي يعلو على الكلام يلغي خبريته ويبقي ذلك السر في الكلام. ومن بلغ بالكلام هذه المرتبة فقد بلغ به أعلى مراتب البلاغة. نعم. وكل شيء بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، كل شيء بالتعلم، كل شيء بالصناعة، كل شيء له صناعته. لأن هذا الشاعر الآن الذي قال هذه الأبيات كان يريد أن يخبرنا بقصة أولاده وأين ماتوا والذي لا ليس دوره. غرضه أنه يقول بأنه يتحصر ويتحزن، ولما كان هذا قد استوطن في نفسه وأراد أن يلفظه في الخارج ليتنفس أبدى هذا النوع من الكلام الذي بقي مخلدا في دواوين الكلام الجميل. سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. شعر جميل. أي بحر هذا؟ كميل هذا. والكميل معروف بأنه شعر يصنع لمثل هذه الوظائف، لأن بحور الشعر بعضها يصلح لهذا بعض وبعضها يصلح لبعض وبعض. أغراض الشعر بحسب نوعه. الذي ينظم الشعر في بحر لا يناسبه فإنه يضر به، ولكن الذي ينظمه في بحر فيه ذكاء إيقاع، إيقاع البحر يساعد كثيرا في إبلاغ الموضوع. الحمد لله الذي أخرجنا من الأصول إلى الشعر. أظن أن هذا هو ما تقرر في المسألة. على كل حال، فقد قال علاء الدين البخاري رحمه الله: الجمل الخبرية لا يلزمها الخبر إلا أن ذلك لا يخرجها عن احتمال الصدق والكذب فيها. خاص كن هكذا، وكن فيها التحصر والتحزن وما شبه ذلك من معنى الإنشاء فإن ذلك لا يخرجها على أنها تحتمل الصدق والكذب. هذه نكتة لأرباب المعاني. ذهب بعضهم شكملوا هذا المبحث باش نعاود ثاني غدا. ذهب بعضهم إلى أن الحمد والشكر هذا فيه الانتقال من الصيغ من صيغ الجمال إلى صيغ الإنشاء، وقال إن الحمد والشكر مثل صياغ العقود، بمعنى أنها نقلها الشرع من صفة الخبر إلى صفة الإنشاء، كانت خبرية في الأصل فنقلها إنشائية. كبعت اشتريت، هذه أخبار في الأصل لأن فيها حكاية عن فعل حدث ومضى، هو البيع في المثال، لكن نقلها الشرع فدلت على أنها تنشئ العقود. فإذا قلت لشخص مثلا بعتك هذا الكتاب ترتب في ذمتك انتقال الملك إليه، وترتب العوض في وترتب عوض ذلك في ذمتك، وهذه من ثمرات هذه اللفظة، فانتقل إليه الملك وترتب في ذمته ما يترتب على العقود من المنافع، وانتقل إليه الملك ثمنها، فصار الأمر كذلك. إذن هذه الكلمة الآن كانت في أول الأمر من باب الإخبار، لأنها تدل على إخبار بحمر حدث في الزمان الماضي، ولكن نقلها الشرع فصارت الفاظ إنشائية. اعترض بعضهم على هذا وقال هذا خلاف التحقيق، قال هذا خلاف التحقيق، وأننا لا نحتاج إلى النقل هنا، لأن النقل إنما وقع في تلك الألفاظ لحاجة الناس إلى ذلك في المعاملات، بمعنى أن النقل في العقود في صيغ العقود استكمل شروط النقل وله علله التي تستوجب ذلك، منافع الناس ومصالحهم وثبوت العقود في ذممهم وانتقال الأملاك والأعواض إلى آخره. لكن هنا ما موجب نقل الحمد لله والشكر لله من الخبرية إلى الإنشائية؟ لا موجب لذلك، ولذلك قالوا لأن هذا لا حاجة إليه، فالأولى أن نبقي الحمد لله على حاله، ثم نقول إن الجملة الإسمية قد تستعمل الإنشاء إذا قصد بها من غير النقل، فنبقى داخل اللغة داخل الاستعمال اللغوي من غير حاجة إلى الانتقال. وعلى كل حال تشعب الكلام في هذه المسألة وهي مسألة صيغ العقود إلى بحوث أخرى وردوها حقيقة لا تهمنا نحن، لأنها ليست إلا مستطردة، ولكن من أراد أن يطالعها فلينظر فيها في هذا الموضوع، وقد أوردوا فيها شيئا من الكلام أصحاب الحواشي فلتنظر هناك. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث الذي عندنا هناك هو في موازنة حمدلة المصنف وحمدلة الشارح، هما قاموا بموازنة حمدلة المصنف وحمدلة الشارح وقارنوا بينهما من أجل معرفة أسرار اختيار كل واحد منهما لما اختاره، ولكن هذه سنذكرها فقط بإيجاز قبل أن ننتقل إلى مبحث التصلية ومبحث وصف المصنف لكتابه. والغرض من كل هذه التصنيفات التدقيقات هو استيعاب المادة والتصرف فيها مع قواعدها مع إعمال الذهن في مواضع الإعمال، وهذا هو الغرض، ولا نكرر دائما هذا الكلام لأنه واضح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.